قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطع والورش والفواخت شاة نص عليه. وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحجلة والقطات والحبارة شاه قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيما يتعلق بقتل الصيد في الحرم أو إذا قتله المحرم متعمدا، وكل أغلب التقدير إنما هو اجتهادي من الصحابة، وهو على العين وعلى الرأس، لأنهم هم الذين شافه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نخالفهم لقول من بعدهم إلا إذا صادم القول نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمصير إليه. وهذه التقديرات ترجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. فأول ما ذكر أنه يجتهد أهل الحل والعقد من العلماء في تقدير ذلك، أي في تقدير جزاء الصيد، سواء كان صيد في الحرم أو صاده المحرم ولو كان خارج الحرم. ونعني بالحرم حرم مكة، أي حدود مكة. وأما حرم المدينة فإن الصيد فيه محرم، لكن ليس فيه ماذا؟ جزاء. يعني الصيد في المدينة أيضا محرم كما أنه محرم في مكة، غير أن في مكة على صائده الجزاء وفي المدينة ليس عليه الجزاء. وقد ذكر المصنف أمثلة مما يشتهر بين الناس من الصيد، وإن كان الكثير منه قد يعني نفد أو اختفى في هذه الأيام، لكن لا بد من بدائل بقاء الحكم. فقد قضى جمع من الصحابة في النعامة ببدنة، يعني ناقة أو جمل، وينبغي أن تكون ثنية ما ملها 5 سنوات، لأنها أشبه ما تكون بها. كما قضى الصحابة أو جمع من الصحابة في بقر الوحش وفي الوعول وكذلك في حمر الوحش، قضوا فيها بماذا؟ ببقرة، لأنها أقرب ما تكون لها. وفي الضبع كبش، فيه حديث اختلف في صحته وضعفه، ولكن فيه قضاء من الصحابة يؤيد ذلك. وفي الحمام الذي يعب الماء عبا لا يأخذه بمنقاره وإنما يكرع فيه كرعا، ويشمل الحمام والقمري وكل ما أشبه ذلك، فيه شاة قضى به جمع من الصحابة أيضا. وفي صغار الصيد كالضب والوبر أو الوبر، تيس صغير وهو ما له 6 أشهر ومثله أو أقل منه اليربوع وما في حكمه، فيه جفر قد استكرش يعني ما بلغ يعني 4 أشهر 4 أو نحو ذلك. وهذه التي سمعناها من السلف كلها مسائل كما قلت اجتهادية، وينبغي المصير إليها، لا سيما إذا ثبت القضاء عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالذي ينبغي المصير إلى ذلك، لأن الله عز وجل فوض تقدير هذه الأمور إلى ذوي عدل. وما لم يرد فيه شيء عن الصحابة أخرجت قيمته لو بيع وتصدق بها أو جعلت في طعام أو نحو ذلك وتصدق به، كالحجل والقطى وغيره مما لم يأتي النص عليه عن الصحابة أو التابعين، يعني ما اشتبه ولم يكن له نظير من النعم فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى تقدير ماذا؟ قيمته، أو عدل ذلك صياما عن كل يوم عن كل مسكين يوم، أو إطعام مساكين بعدد قيمة ذلك الحيوان الذي قتل. وكما قلت يرجع في هذا إلى أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين الذين يفوضون أيضا بدورهم أهل الخبرة في قيمة هذه الأشياء المصيدة. نعم. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها. وعنه: فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. انتهى. وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. وقال أيضا: كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بفعل آدمي أو غير مقصود. لم يباح الانتفاع انتهى، والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، بقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم وكعكسه، بقول ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاه أو شرك في دم. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه وقيس عليها الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. هذه استكمال لمسألة جزاء الصيد والكفارات والفدية، وخلاصة هذا الأمر أنه يجتهد في تقويم ما لا يمكن أن يكون له مقابل أو مشابه أو مماثل من النعم. يجتهد كما قلت أهل الحل والعقد. اقرأ أول الموضوع، أول ما بدأنا. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. نعم. ثم بين حكم الصيد في كل من مكة والمدينة، فقد ثبت تحريم الصيد في حدود مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحريم تنفيره فضلا عن قتله، لا ينفر حتى يخرج إلى الحل، بمعنى أنه لا يؤذى ويضايق من أجل أن يخرج إلى الحل. والحديث بالصحيحين الذي ينهى عن قتل الصيد وتنفيره، والذي فيه أن مكة حرام بحرمة الله تبارك وتعالى لها إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فيجب التقيد بذلك ويحرم تجاوزه. ومثله صيد حرم المدينة. بالنسبة لمكة فيه الجزاء إجماعا، فيه الجزاء بإجماع المسلمين، بل اجتماع النص والإجماع معا. وأما المدينة فالصحيح أنه ليس فيه جزاء. وهناك رواية عن علي رضي الله عنه، مع أن الراجح عنه عدم الجزاء، لكن الصحيح أنه ليس فيه جزاء لكنه محرم. وكما أن الصيد في مكة محرم، فإن قطع الشجر محرم الذي لم ينبته البشر بكلفة، يعني الذي يسمونه العثري الذي نبت بالمطر ولم يزرعه ولم يقم ببذره البشر، فهذا لا يقطع ويستثنى منه الإذخر لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه في ذلك. والإذخر نوع من النبت له رائحة طيبة يكثر حتى في مكة بالذات، ولو انقطع الشجر بسبب ريح أو سيل أو عامل من عوامل التعرية كما يقول الجغرافيون فلا بأس بالانتفاع بها، ولو قطعه شخص وعوقب انتفع بذلك غيره ممن يجدها بعده، حتى إن بعض أهل العلم يقضي بالجزاء في الشجر الكبير بدنه وفيما دونه شاة أو تقدر أو والحشائش تقدر قيمتها وهي الأعلاف والأعشاب العامة، كل هذا تجب مراعاته في مكة، وكذلك الصيد في المدينة، وينبغي المسلم أن ينتبه إلى هذه الأمور فيحذر من المخالفات، ولا يحقرن من الذنوب أمرا قد يكون هو القشة التي تقصم ظهر البعير، فلا يجوز الاستهانة بالصغائر إن جاز التعبير أنها صغائر، ولكن الاعتداء على حرمات الحرم ليس من الصغائر بل هي من الكبائر. والبدنة وهو الجمل أو الناقة التي بلغت 5 سنوات تكفي 7، والبقرة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الهدي، ويقاس عليه غيره من الكفارات والجزاءات. ومن البقرة ما بلغ 2 سنين وهي المسنة، المسنة. ومن الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن الماعز ما بلغ 1 سنة كاملة. والصحيح أن ذلك يشمل جميع الكفارات، أما ما يذكره البعض من أنه يكفي أي دم وأي شاة فإن هذا محل نظر، والقاعدة يعني تعمم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه ما دام قد جاء التحديد في كتاب الله عز وجل فإنه يجب المصير إليه. ومستند ذلك أيضا في أن الكفارات تشبه الفدية المقررة، والفدية تشبه الهدي، يدل ذلك حديث كعب بن عجرة، فمن قتل شيئا من الصيد أيا كان ولو كان صغيرا أو حقيرا وقطع شيئا من الشجر أو الحشيش أو الأعلاف التي لم يستنبتها ابن آدم فإن الأولى فيها الجزاء في مكة، وأما في المدينة فليس فيها جزاء. طيب، باب أركان الحج. باب أركان الحج، نعم. ونقف على أركان الحج إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.